لآن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله والمستغفرين